say to you tonight. Yeah, come on to say to you. Yeah, come on to. Yeah, come to I can. Gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be gonna be بنا جن مزنه ود الزلمه ود ما خرمي ده خمه خاتم ما خرابي ده خراب دي حرمي دي هادي مي دي حاسم مني ها مني مي ده ولي بدا بدا بدا وات مي مات مي اقسم ها تن بيك تو تو تم تاك تا راك تا ما تا سسام تو تا تا تا تا تا تا تا ¿Qué es esto? ¿Una broma? Efectos retardados.